أيضا يسأل فضيلة الشيخ عن حكم من أدى صلاة الظهر والعصر بين وقتيها جمعا وقصرا للمسافر، ما حكم من فعل ذلك؟ الجواب: إذا كان الشخص مسافرا فإنه يصلي صلاة الجمع التقديم ما دام في وقت الظهر، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، وإذا أو يصلي صلاة تأخير، جمع تأخير، في وقت صلاة العصر. وصلاة الظهر يعني يدخل الوقت إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى اصفرار الشمس. هذا وقت الاختيار. ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن على المسلم أن يعمل الاحتياط، وبالله التوفيق.